يقطع. يقول لو كان أشل اليد اليمنى هل يقطع؟ فنقول نعم. نعم اي نعم يقطع ما في اشكال. ايش لان في بعض مثل السراق اذا قطعت يده على طول يذهب الى المستشفى ناخذها منه ما نمكن يعني ما يجوز ايش الفائده شيخ من قطعها ثم رجعها. نعم احسن الله اليك. النخل الموجود في الشوارع ها اقول النخل الموجود في الشوارع نعم هو ملك لبيت المال ها؟ هو اقول ملك لبيت المال نعم. بعض الناس يتسلقون ويصير معه طاسه يملاه وينزل دمه فما رأيكم يا شيخ علما بأنه لو ترك لن ينتفع به أحد. أنا بلغني أن البلدية رخصت فيه وهي المسؤولة عنه وعلى هذا فلا قطع فلا عقوبة ولا غرامة فلا عقوبة ولا غرامة بس افضل للسكرية الطيبة. شيخ بارك الله فيك ناظر البستان هل يجوز له أن يتصدق من إيش؟ ناظر البستان هل يجوز له أن يتصدق بثمر دون إذن صاحب؟ لمن الملك في هذا البستان؟ طيب وهل أحد يتصدق من ملك غيره بغير إذنه؟ أجب لا. إذن إن أذن صاحب البستان بالصدقة أو علم الناظر أن صاحب البستان يرغب ذلك فلا بأس وإلا فلا. إذا علم أنه يرغب لا بأس. نعم شراط إذا كان السور الموضوع ما تكلمنا عن هذا يا اخوان ما تكلم عن انا حائط منيع انا خابر خابر الشبك نوعان شبك منيع رفيع وقوي هذا منع على الجميع وشبك ضعيف عن الحيوان فقط. محمد نعم بدل التعزير القاضي هل يجوز له بدل التعزير يعني ان ياخذ من المجرم بدل الدرائم ان ياخذ ايش؟ بدل التعزير يعني ياخذ من الدرائم او غرامه يعني ماذا قلنا؟ ها؟ كنا حسب المصلحه إذا رأى أن المصلحة أن يعزره بالجلد أمام الناس فهذا المطلوب وإلا فبالدراهم. إذا ها؟ هذا اختلف فيها العلماء منهم من يقول إنه إذا علم الحاكم أنه صادق فيما يقول فهو مخير إن شاء أقام عليه الحد وإن شاء تركه. إيه نعم. وحديث ماعز يدل على ذلك لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه ما جاء إلى الرسول وأقر إلا أنه صادق. إيش؟ نعم. نعم هل يستثنى هذه المساله شيء؟ ابد يعني كان رجل معه رجل اخر وهو جريح يعني وهم في صحراء هذا محتاج لا بس الجريح محتاج نعم الجريح محتاج نعم ما ياخذ معه ما هو عنده ياكل نعم ياكل مو عنده جالس ما جالس يبي يلي البيت يعني نعم. ما اظن يجوز شيخ هو لا يمكن منه أن يأخذ عضوه ليرجعه كيف؟ العضو الذي قطع منه نعم لا يمكن من إرجاعه نعم ولكن لو اشترى عضوا آخر أي. طباع على الأعضاء أي هل يمكن من إرجاع يد له أخرى؟ هذا محل نظر يعني مثل لو اشترى يد كفا كفا أخرى هذا محل نظر قد نقول إن الشارع له نظر في بقاء هذا الرجل مقطوع اليد أمام الناس نكالا من الله فيمنع من تركيب يد سواء اليد المقطوعة أو غيرها وقد يقال إن إذا كانت غير اليد فالظاهر أنها مهما كان لا يمكن أن تكون كالأصلية جميل. أي ما يمكن تكون كالأصلية ويكفي هذا